لن تسقط القلاع سيدي، فكيف يحكمون فقد سموت شامخا؟ فهل سيفهمون؟ فقل لهم يا سيدي في غزة باقون، فقل لهم يا سيدي في غزة باقون، لا تنحني جباهنا لمارق مفتون، فنحن فوق أرضنا كالطود شامخون، وهذه أرواحنا رخيصة تهون. إن شئت فاقدح زنتنا، فنحن جاهزون، فلا الحصار هدنا كلا ولا المنون، فسر بنا كما ترى لن نخلف الظنون. فقل لهم رئيسنا أنا هنا باقون، لن تسقط القلاع سيدي، لن تخترق الحصون.